وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه لئلا يتصرف في المبيع فيضر بالبائع. وإن كان هذه غير موجودة عندنا ولا مشكلة، يعني النزاع في هذا ما يوجد عندنا، ولكن نقول نحجر عليه ونكتب على دكانه إعلان بأنه لا يباعه أحد ولا يشاريه حتى يسلم الثمن، هذه فيها صعوبة، لكن لندرة وقوعها عندنا الحمد لله كفانا الله إياها. نعم. وإن كان غائبا دون مسافة القصر فيه وجهان، أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر الثمن أحدهما له الفسخ أو يجوز، هذه ما هي موجودة عندنا فيها نسخة، أحدهما له الفسخ. رغم أن أحدهما له الفسخ أحسن من أحدهما جاز له الفسخ، لأن يعني مثل التعبير ليس موجودا عند الفقهاء. أحدهما أي هذا أصح، إقحام جائز أجاز ما هو بسليم. نعم أي ألغيها أحسن. وإن كان غائبا دون مسافة القصر فيه وجهان، أحدهما له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعسار، لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الإفلاس، والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد. والصحيح عندي. نعم. والصحيح عندي. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن، ويمكن أخذه الثمن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلا يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. لا عندنا نمليها عليكم. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن أو يحضر الثمن، ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه، فلم يلزم تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. نعم، وهذا الذي صححه الموفق هو الصحيح، وهو ما يعبر عنه العلماء بحبس المبيع على ثمنه، يعني هل للبائع حبس المبيع على ثمنه أو لا. الصحيح أن لو حبسه على ثمنه، خصوصا إذا كان المشتري معسرا أو مماطلا، كيف يفرط بماله يعطيه المشتري وهو لا يدري أن يعطيه الثمن أو لا؟